بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب الحدود والجنايات للعلامة ابن سعد رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب الحدود. لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الحدود. حدود جمع حد، من حد يحد حدا، والحد بمعنى المنع، يأتي بمعنى المنع. اجعل له حدا أو حده أو حد من شره، كل ذلك مقصود به أن يمنع، أن يمنع. ويأتي الحد والمقصود به طرف الشيء، يقال هذا هو حد الطاولة، يعني طرف الشيء، ولكل شيء حد. هذا في لغة العرب، أما عند الفقهاء فالحدود هي عقوبة، عقوبة مقدرة شرعا على معصية، على معصية، ويغلب فيها حق الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى الحدود في الشرع وعند الفقهاء. والحدود المتفق عليها هي أربعة حدود: الحد الأول حد الزنا، والحد الثاني حد القذف، والحد الثالث حد الحرابة، والحد الرابع حد السرقة. وثلاثة حدود مختلف فيها: الحد الأول حد الردة، والحد الثاني حد شرب الخمر، والحد الثالث حد البغاة. وإذا نظرت في الحدود ستجد أنها تحقق ما يتعلق بمقاصد الشرع فيما يتعلق بحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ النفس. كل هذه كلما نظرت إلى حد، يعني مثلا حد الزنا، حد الزنا عندما يقام هذا الحد ماذا يراد به؟ حفظ ماذا؟ العرض والنسل. لأنه لو كان الأمر يفعله الناس كيف شاءوا لاختلطت الأنساب والعياذ بالله، ولفقد الناس أعراضهم. حد السرقة يقصد به حفظ المال. حد الردة يحفظ به الدين. وهكذا أيضا القذف يراد به حفظ العرض، لأن هذا يطعن في عرضك. وحد الخمر يراد به حفظ العقل. فلا تجد حدا من هذه الحدود إلا وله مقصد عظيم. طيب، قال المؤلف: لا حد إلا على مكلف. أنا عندي هنا عبارة زائدة، وذكر المحقق أنها ليست إلا في طبعة كذا وكذا، وهي مكلف ملتزم عالم بالتحريم. مكلف يعني بالغا عاقلا. إذا كان صبيا أو كان مجنونا فلا يقام عليه الحد، وهذه مسألة مجمع عليها، لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا بد أن يكون مكلفا، أن يكون عاقلا بالغا. وممن نقل الاتفاق الإمام الشافعي نفسه رحمه الله في كتابه الأم، وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة. ولهذا لما جاء ماعز رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله زنيت، وصرح بذلك، قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: استنكهوه، يعني هل ستجدون منه رائحة؟ لعله شرب خمرا. فقال كلاما لا يدركه ولا يفهمه، لأن شارب الخمر يفقد عقله، فقد يتكلم بالهذيان. وفي رواية صرح له، قال له: أشربت خمرا؟ ماذا يعني عندما يقال له استنكهوه، أو يقال للصحابة استنكهوه، أو أشربت خمرا؟ كأنه يقول الرجل قد يتكلم بكلام لا يدري ما يقول، فيكون حكمه كحكم المجنون، والمجنون لا يؤاخذ لأن القلم مرفوع عنه، رفع القلم عن ثلاثة. فهذا الحديث حديث ماعز، حديث ماعز، وما جاء أيضا فيه من روايات، وهذه من رواياته، في رواية استنكهوه، وفي رواية يقول له: أتدري ما الزنا؟ حتى صرح له، كما يأتي الرجل امرأته أتيت المرأة حرام كما يأتي الرجل الحلال من امرأته؟ فإلى أن وصل معه أنه أقر به وأنه على حقيقته، ثم أقام عليه الحد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عالم بالتحريم. أيضا من شروط إقامة الحد أن يكون عالما، لو لم يكن عالما كان جاهلا، وإن كان هذا يستبعد الآن، لكن قد يقع، ليس مستحيلا، وقد وقع في زمن الصحابة، كأن يكون رجل حديث عهد بكفر، كان كافرا، أو يكون كذلك عاش في بادية بعيدة لا يدري، إنما سمع بالإسلام لكن لا يدري ما هو الإسلام وما حقيقته، ما هي النواهي، ما هي الأركان، ما هي الأصول، فوقع في الزنا وهو لا يدري، يقول أنا لا أدري أنه محرم. ولهذا كما أشرنا في قصة ماعز آنفاً، ماذا قال؟ قال له: أتدري ما الزنا؟ يعني كأنه يقول لعلك جاهل، لا تدري حقيقة الزنا وحقيقة حرمته. تدري ما الزنا؟ لأنه فيه حد، وهذا الحد بالنسبة لماعز لأنه كان محصناً فيه القتل وإذهاب النفس وإزهاق الروح. أتدري ما الزنا؟ يعني كأنه يقول لو كنت جاهلاً لعذرناك. وهذا ما حصل في زمن الصحابة، في مصنف عبد الرزاق جاء بأسانيد صحيحة في قصة حصلت في زمن عمر رضي الله عنه، وكان قد شهدها جمع من الصحابة واستشارهم عمر. يقول عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة، صرح بالسماع عن أبيه الذي هو عروة بن الزبير، أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب، الذي هو أبوه، هو يحيى بن عبد الرحمن، توفي أبوه، وأعتق من صلى من رقيقه وصام، يعني قبل أن يموت، أو أنه قبل أن يموت كتب وصية، أو أنه لم يكتب وصية، قبل موته أعتق كل من كان بالغا وقد صام وصلى أعتقه. وكانت له نوبية، يعني امرأة، وهذه المرأة نوبية، قالوا أنها يعني من منطقة معينة أو من قبيلة معينة، قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، لا تعرف كثيرا من دين الله، فلم ير إلا حبلها، يعني تفاجأنا إذا بالمرأة وهي حامل وهي غير متزوجة، لكنها كانت ثيبا، يعني قد تزوجت قبل ذلك، لكن في تلك الفترة ما كان معها زوج، فتعجبوا من أين هذا الحمل. فذهب إلى عمر فزعا فحدثه، فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير. فأفزعه ذلك، يعني الخبر كان شديدا على عمر، جئتنا بخبر فيه شر لا يأتي بخير. فأفزعه ذلك فأرسل إليها، جاء بالمرأة عمر فسألها: حبلتي؟ قالت: نعم، من مرغوش وبدرهمين. تقول له رجل اسمه مرغوش وأعطاني درهمين، هذه تعرف أنه حرام ولا حلال؟ فقالت: نعم، من مرغوش بدرهمين. وإذا هي تستهل بذلك، يعني تتكلم بطلاقة وبحرية وكأنها ما فعلت شيء، ما فعلت شيئا يعني تعاب عليه. قال: وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. فصادف عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. عمر كان بحضرته هؤلاء الصحابة، ثلاثة من المبشرين بالجنة: عثمان خليفة راشد، وعلي خليفة راشد، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. فقال لهم: أشيروا علي. وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد. اتفقت كلمة علي وعبد الرحمن بن عوف أن الحد يقام على هذه المرأة. لماذا؟ زنت وهي امرأة ثيب، إذن يقام عليها الحد، والحد هو الرجم. فقال: أشر علي يا عثمان. يريد عمر أن يسمع رأي عثمان وماذا يقول في هذه المسألة. فقال له: قد أشار عليك أخواك. عليا يريد عليا وعبد الرحمن بن عوف. قال: أشر علي أنت. فقال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه. فأمر بها فجلدت 100، ثم غربها، نفي، نفاها عن البلد، ثم قال: صدقت، وهو يخاطب من؟ عثمان. قال له: صدقت، والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علم. وهذا هو الشاهد. ماذا قال المؤلف؟ قال: عالم بالتحريم. وعثمان وعمر اتفقت كلمتهم، قال له صدقت والذي نفسي بيده، فما الحد إلا على من علم. إذن هذا وهو صحيح وجاء بإسناد صحيح وفيه هذه القصة، وفيه اتفاق لخليفتين راشدين عمر وعثمان رضي الله عنهم، وعلي وعبد الرحمن ما استمر على قولهما بل رجع إلى قول عمر وعثمان. لكن قد يقول قائل 100 جلدة، أليس هذا هو الحد؟ ما هو حد الزاني؟ 100 جلدة كما سيأتي، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا ليس حدها لأنها ثيب، وحد الثيب هو الرجم بالإجماع. طيب لماذا عمر جلدها؟ قال تعزيرا، عزرها حتى لا تعود إلى ذلك، وحتى ينزجر الناس ويعرفون الزنا، لكن ليس حدا. ابن قدامة في المغني لما جاء لهذه المسألة وهو مسألة العلم بالحد وأنه لا يقام إلا من على من علم، قال وهذا مذهب عامة أهل العلم، لأنه في الحقيقة هناك خلاف يسير، لهذا عبر بالعامة، يعني كأنه يقول الأكثر، لم يقل بلا خلاف، لم يقل أجمعوا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. وهذا شيء مجمع عليه أن الذي يتولى الحدود هو الإمام، الخليفة، السلطان، الملك، الرئيس، ولي الأمر، هو الذي يقيم الحدود، أو أنه ينيب إمامه، ينيب نائبا، يقول لو أنت تقيم الحد، أو يجعل مثلا إدارة خاصة وهيئة خاصة في الدولة لتتولى هذا الأمر وهو إقامة الحدود، كما في هذه البلد لا يأتي الملك نفسه ويقيم الحد، لأن الصحابة رضي الله عنهم أو الخلفاء كانوا هم الذين يقيمون الحدود، يأتي الخليفة نفسه ويقيم الحد كما فعل علي مع شراحة في صحيح البخاري، أقام عليها الحد نفسه رضي الله عنه. فإذا لم يقمه الإمام أقامه النائب، وهذا بالإجماع، ومن نقل الاتفاق القرطبي رحمه الله في أحكام القرآن أو في الجامع، وكذلك ابن قداء وكذلك ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، وغيرهم من علماء كابن العرب المالكي في أحكام القرآن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز وفي قصة الغامدية جعل الصحابة هم الذين يقيمون الحد، لكنه بوجوده وهو الذي أمر بذلك، فلا يقيمه ولا يتولى الأمر إلا الإمام. ثم استثنى المؤلف قال إلا السيد الذي عنده إماء وعبيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. إذا زنى عبد أو زنت أمته فيقيم عليها الحد فقط، السيد يستثنى من ذلك، لا يجوز لأحد من الناس حتى ولو أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يأتي برجل ويضربه أو يجلده أو يقيم عليه الحد، حد الرجم، ويقول هذا دين الله لا بد أن نقيم الحدود، هذا غير صحيح، هذا فعل الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور بحجة أن ولاة الأمور قصروا في إقامة الحدود نحن سنقيمها، لا يجوز. بل جاء في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح حفصة سحرتها جارية لها، وهو بإسناد صحيح، فقامت حفصة رضي الله عنها وقتلت هذه الجارية لأنها ساحرة، وحد الساحر القتل، وهذا كان في زمن عثمان رضي الله عنه. فماذا صنع عثمان؟ أنكر على حفصة، ما قال لها أحسنت وجزاك الله خيرا لأنك قتلت هذه الساحرة، أنكر عليها، لأن إقامة الحدود إنما هي من خصائص من؟ ولي الأمر، وإلا لما كان له أن ينكر عليها إذا كان الأمر هكذا. لكن ابن عمر أقنعه وقال هي ساحرة وهي فعلت كذا، فسكت عثمان، سكت يعني ترك الأمر، وإلا هو قد أنكر وأدى ما عليه. هذا يؤكد مع أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمر، عالمة وفقيهة وصحابية ومن أهل الجنة ومن الفضائل الكثيرة والمناقب الجمة، لكن مع ذلك أنكر عليها لأن هذا ليس من خصائصها. إلا السيد، ولا يقول قائل أنها هي سيدة وهذه أمتها، قد ذكر المؤلف قال إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة، هذا الشيء فقط الذي يقيمه السيد لا يقتله. وكذلك في الزنا سيأتي أن العبد لا يرجم لأن الرجم لا يتنصف، فإن أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا الرجم لا يتنصف، فلا يقام الرجم على العبيد. لكن مع ذلك طائفة من أهل العلم ترى خلاف ذلك، يعني المسألة خلافية في الحقيقة في مسألة إقامة الحد على الرقيق. والصواب ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، يعني لا يكثر عليها ويوبخها بالكلام ويعيرها، يكتفي بالجلد هو حدها. فإن زنت الثالثة، إلى أن قال في الرابعة: فليبعها ولو بظفير من شعر أو ظفير شعر، يعني شيء يسير يتخلص منها لأنها زانية وتكثر من هذا الأمر. ثم قال: وحد الرقيق، أو قبل ذلك، نعم، إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أيضا في أنهم كانوا يقيمون الحد على رقيقهم. ففي مصنف عبد الرزاق جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأسانيد صحيحة، لأن المؤلف ماذا قال؟ قال: خاصة بالجلد خاصة. ننظر الآن عن هذه الآثار وننظر ما الذي فيها. عبد الرزاق يقول عن معمر، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر، وهذا سند صحيح، قطع يد غلام ساق وجلد عبدا له زنا من غير أن يرفعهما. إذن لم يكتفي ابن عمر بالجلد، إنما ماذا صنع؟ قطع يد سارق وهو عبد له، قطع يد غلام له سرق وجلد عبدا له زنا. إذن قول المؤلف بالجلد خاصة، نجد أن بعض الصحابة ماذا صنعوا؟ لم يكتفوا بالجلد بل قطعوا يد السارق، هذا واحد. حفصة قتلت، لكن ذكرنا أن عثمان أنكر عليها لكنه لم يعاقبها ولم يوبخها، إنما جاء وأنكر للفعل فقط: لماذا فعلت هذا؟ كان عليك أن ترفع الأمر إلى السلطان. فسكتت حفصة، فذهب ابن عمر إلى عثمان وقال: إنما هي ساحرة، يعني خلاص قتلت ساحرة ما لها قيمة وحدها القتل. فسكت عثمان كما جاء في موطأ الإمام مالك. هذه قصة حفصة، وهي في الموطأ لكن ذكرها عبد الرزاق في المصنف وساقها بإسناد صحيح، إلا أنه شك في الرواية هل هي من طريق عبد الله أو عبيد الله، أي المكبر أو المصغر. قال: أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله أو عبيد الله. عبد الله المكبر ضعيف العمري، وعبيد الله المصغر أخوه ثقة. هنا شك، قال عن عبد الله أو عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. كيف نفعل إذا جاءت الرواية هكذا؟ ماذا نصنع؟ نحكم بالضعف؟ لماذا؟ لا تنطبق هنا، لأن احتمال كبير أنه روى عن الضعيف، فيحتاط للسنة وللآثار فيقال إذن هي ضعيف، حتى يأتي لها شاهد أو تأتي رواية تبين أنه روى عن عبيد الله الثقة، أو يأتي له متابع يتابع في ذلك، يتابع الضعيف. قال أن ابن عمر، يقول ابن عمر: أن جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك، فأمرت بها، أو أمرت بها، يعني حفصة أمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها، قالت له: اقتل هذه الجارية لأنها ساحرة. فأنكر ذلك عليها عثمان، فقال ابن عمر: ما تنكروا على أم المؤمنين؟ ما قال على حفصة أم المؤمنين؟ من امرأة سحرت واعترفت. فسكت عثمان، طبعا سكوته يدل على، لأن الأمر بيده هو السلطان، إذا أمضاه يكون ذلك، وإذا أراد الإنكار بقوة له ذلك، لكن رأى المصلحة في ذلك أن يسكت فسكت رضي الله عنه، وهي في الموطأ أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. وهذا أيضا مجمع عليه، وقد ذكرنا الآية في ذلك: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. القرطبي قلنا، وابن رجد وابن العربي كلهم مالكية، لأن هذه الأمور قضية إقامة الحد لابد أن يقيمها السلطان، هذه لأن السلطان إذا أقام الحد له سلطة، ما يستطيع أحد أن يتجرع عليه، له قوة. لكن لو جاء إنسان وأقام الحد ستقوم قبيلة هذا الرجل، لماذا هذا يقوم يقتل أو يجلد أو يقطع يد من هو؟ فتقوم القبيلة تثور على القبيلة الأخرى. لكن لو جاء ولي الأمر الملك السلطان الذي له منعة وقوة في دولته، ما يستطيع أحد أن يعترض عليه، قال هذا السلطان أقام الحد. ولهذا قصة الغامدية وقصة ماعز، النبي صلى الله عليه وسلم الذي حضر ذلك وأمر بماعز وأمر بالغامدية فحفر لها، وهكذا حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر أيضا مسألة مجمع عليها، وممن نقل الاتفاق الشافعي في كتابه الأم، وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد، كل أولئك نقلوا الاتفاق على أن حد الرقيق في الجلد على النصف من حد الحر. أما الرجم لا يقام على العبيد، لأنهم في الحقيقة الرجم لا يتنصف، الله يقول نصف وهذا لا يتنصف، نصف ما على المحصنات وهذا لا يتنصف. فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت. عرف حد الزنا وما هو الزنا، قال هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، يعني إذا حصل الإيلاج أولج عضوه في قبل المرأة أو في دبرها فهذا زنا، وبعضهم قد لا يرى ذلك، لكن هذا هو الصواب. هذا لو فعله أي الزنا تقام عليه حد، يقام عليه حد الزنا. وذكر أنه إن كان محصنا، وعرف المحصن، من هو المحصن؟ قال هو الذي تزوج، هذا أول الشرط في المحصن، أن يكون رجلا متزوجا، هذا الذي يقام عليه الرجم. فقد تزوج عقد على امرأته؟ لا، بقي شيء، ما هو؟ ووطئها، دخل بها. والوطأ المقصود به إتيان، إيلاج، كالرشا في البئر والمرود في المكحلة، فإن حصل ذلك فهذا هو الوطأ الحقيقي. فإن تزوج زواجا صحيحا، لا بد أن يكون صحيحا هذا الزواج، لأنه قد يتزوج زواج فاسد كنكاح المتعة أو التحليل، فهذا لا ينفع، لا يكون محصنا حتى يتزوج زواجا شرعيا صحيحا، ثم بعد ذلك يطأ هذه المرأة في القبل، فإن وطأها يكون هذا الوطأ في القبل، فإن حصل هذا الوصف بهذه الشروط قيل هذا محصن. بمعنى لو زنى بعد ذلك يقام عليه حد الرجم، حتى لو زنى ببكر، امرأة بكر، هي يقام عليها حد الجلد وهو يقام عليه حد الرجم. هذه الشروط إذا وقعت على امرأة أو على رجل، زواج صحيح ثم وطئ والوطئ في القبل، فهذا يكون محصنا. واشتراط الوطئ هذا شيء متفق عليه، لكنهم يختلفون لو كان النكاح فاسدا، بعضهم يقول لا بأس حتى لو كان فاسدا، وهذا غير صحيح، لا بد أن يكون نكاحا صحيحا. أما الوطئ فهم بالإجماع يجمعون على أنه من شروط المحصن، ابن المنذر، ابن عبد البر، ابن حزم، ابن قدامة، كل أولئك ينقلون الاتفاق على أنه لا بد أن يطأ، يتزوج زواجا صحيحا ثم يطأ ثم يذهب ويزني والعياذ بالله، هذا حده الرجم بالإجماع. حران مكلفان، نعم، لأننا قد أشرنا آنفا أن العبد لا يقام عليه حد الرجم، فلا بد أن يكون حرا، ولا بد أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون عاقلا، وهذا قد أشار إليه المؤلف في أول كلامه. فهذا هو المحصن، تزوج ودخل بها دخولا شرعيا وزواجا شرعيا، وكان الوطء في القبل مع كونه حر وبالغ وعاقل، إذا توفرت فيه هذه الشروط فهذا يقام عليه الرجم بعد أن يزني. وهل يشترط أن يكون مسلما؟ لو فعل كافر هذا الأمر، رجل كافر وصنع هذا الأمر، كذلك يقام عليه حد الرجم ولو كان كافرا، لا يشترط الإسلام. سيأتي في حد القذف، لو قذف المسلم الكافر هذا غير، أما رجل تنطبق عليه هذه الشروط لكنه ليس مسلما فيقام عليه حد الرجم. دليل ما جاء في السنة قصة ماعز أقام عليه حد الرجم النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ قصة الغامدية أقام عليها حد الرجم لأن الشروط هذه كلها انطبقت. كذلك قصة العسيف، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، هي كانت محصنة متزوجة والذي زنى بها كان أجيرا بكرا، فسألوا من ليس هو من أهل العلم فقالوا عليك أن تدفع كذا وكذا من الغنم، ثم قال ثم سألنا أهل العلم فأجابوهم بإجابة موافقة للسنة، فقال اقضي بيننا بكتاب الله، فقال لا أقضين بينكم بكتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بكتاب الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام على ابنك الجلد والتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، واغدو يا أنيس. وأنيس هو ليس أنس بن مالك كما ظن البعض، هو صحابي آخر. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، لو ما اعترفت لا يقام عليه الحد لأنه لا شهود لا بينة، حتى لو زعم الرجل أنه زنى بها هو يقام عليه الحد ما دام أنه اعترف، أما هي إذا لم تعترف فلا يقام عليه الحد، فاعترفت كما جاء في الرواية فأقام عليه الحد الذي هو حد الرجم. هذه كلها الأدلة، وسيذكر المؤلف حديث عبادة بعد ذلك، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم، سيأتي الكلام على ذلك. قال رحمه الله تعالى وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم. رواه مسلم. ذكر المؤلف بعد أن انتهى من حد المحصن أنه هو الرجم، ذكر أن غير المحصن الذي يقال له البكر حده جلد 100، وهذا بنص القرآن، الزانية والزاني، وقد ذكر المؤلف الآية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وذكر شيئا زائدا أيضا وهو التغريب، وغرب عن وطنه عاما، سنة كاملة يغرب، والتغريب هو النفي، نقول له أخرج من البلد. العلماء مجمعون على أن البكر يجلد ويغرب، لكنهم مختلفون في معنى التغريب. ما هو التغريب؟ لا ينكرون التغريب، هم يقولون نعم يجلد ويغرب، لكن ما هو التغريب؟ أكثر أهل العلم وهم الجمهور التغريب هو النفي. ما معنى النفي؟ يخرج من هذه البلد يذهب إلى بلد آخر، لكن يختلفون في قضية كم هذه المسافة. طائفة تقول مسافة القصر، يخرج مسافة القصر لأن هذا هو السفر وهو الذي تقصر فيه الصلاة، والصلاة لا تقصر إلا في السفر. والجماهير في هذا الباب، باب ما يتعلق بالسفر وكم هي المسافة، هم على أن 80 كيلو هي مسافة السفر، بل أفتى بذلك الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وعن ابن عمر، وقد ذكرها البخاري معلقة في الصحيح ووصلها ابن أبي شيبة وغيره. كانوا يفتون الناس ابن عمر وابن عباس أن 4 برد التي هي تقابل 80 كيلو مسافة سفر، فكانوا يقولون النفي إلى أين ننفيه؟ إلى أي بلد مجاورة. كم ننفي؟ مسافة القصر. كم مسافة القصر؟ 80 كيلو. إذن هؤلاء الذين هم الأكثر على ذلك. لكن طائفة تزيد تقول نخرجه مسافة القصر 80 كيلو ونحبسه في البلد المجاورة، لا نخليه حرا طليقا، لابد يحبس لأن هذا هو الحد له. وطائفة أيضا وهم مع الجمهور يقولون أيضا نعم 80 كيلو لكن لا يحبس، يترك، يكفي أنه في غربة وسيبقى عاما كاملا وهو بعيد عن أهله وبلده. وطائفة لا ترى التغريب أصلا الذي هو السفر، لا ترى هو التغريب هو النفي، تقول التغريب هو الحبس في البلد، يجلد 100 جلدة ثم يؤتى به في حبس في بلده ويوضع في الحبس، يقول ابقى هنا. وهذا مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة كان يرى حبس الزاني هو التغريب، خلافا للجمهور يرونه النفي، على اختلاف بين الجمهور هل يحبس في تلك البلد أو لا يحبس. طائفة تقول يحبس وطائفة تقول لا يحبس، وطائفة تفرق بين الرجل والمرأة، تقول إن كان الزاني رجلا نعم يغرب، أما إن كان امرأة فلا يغرب. لماذا؟ يخافون على المرأة من الفساد، كونها تذهب وحدها هناك أو تسافر وتبقى سنة كاملة وهي خاصة قد وقعت في الزنا، يخشون أنها تعود مرة أخرى أو يفسدها من يفسدها في تلك البلد. وطائفة تقول الرجل ينفع مسافة القصر والمرأة دون مسافة القصر حتى لا يكون سفرا، لأنه لا يجوز المرأة أن تسافر بغير محرم، فقالوا دون مسافة القصر. هذا كله كلام الفقهاء مع إجماعهم، هم مجمعون على أنه لا بد من عقوبة التغريب، لكن ما هو التغريب وما هو حده وكيف هو، هذا الخلاف الذي ذكرناه وأشرنا إليه. ثم قال بعد أن ذكر الحد، أما الحد فأشرنا إلى دليله الآية وحديث عبادة الذي ذكره المؤلف حينما قال البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، وهذا صريح في أن التغريب معناه النفي، لأنه قال ونفي. وفي حديث العسيف اغدو يا أنيس قال على ابنك الجلد 100 جلدة وتغريب عام، الذي هو النفي. وكان الابن الذي هو أجير لم يرجم لأنه لم يكن ثيبا، لم يكن محصنا، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. أما بالنسبة للعدول الشهود فهذا جاء بنص القرآن وهو شيء مجمع عليه، أجمع العلماء على أنه لو جاء 4 شهود عدول وجميعا شهدوا أنهم رأوا هذا الرجل بعينه فلان الفلاني يزني بتلك المرأة بعينها فلانها الفلانية، ورأوه يطأها، ورأوا كما يرى دخول الرشا في البئر والمروت في المكحلة، يصرحون بالزنا. لا يكتفي أن يقول رأيتهم في غرفة، لا يكتفي أن يقول رأيتهم وهم ملتصقين أو عند على سرير واحد، لا يكفي، لأن الأمر خطير، يستطيع أي إنسان أن يرمي الآخر بالزنا. لما كان الأمر خطير خاصة إن كان محصنا فيه قتل وفيه إزهاق الروح، فهنا كان الأمر فيه من الاحتياط الشيء الكثير، فلا بد من 4، وهؤلاء 4 إيش؟ عدول ثقات. أما إذا كان فاسقا أو كذابا لا يصدق ولا تقبل شهادته. من نقل الاتفاق على هذا في مسألة الشهادة؟ الشافعي نفسه رحمه الله في كتابه الأم، وابن العربي في كتابه كذلك أحكام القرآن، والنووي وابن عبد البر، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، وابن رشد المالكي على ماذا؟ نقلوا الاتفاق على أنه إن شهد 4 وهم عدول يصرحون، انظروا قول المؤلف، عبارة المؤلف يصرحون بشهادتهم، لأنه حصل في زمن عمر أن 4 شهدوا، وكان فيهم أبو بكر رضي الله عنه، نفيع بن الحارث الصحابي المعروف المشهور، فكلهم شهدوا بأنهم رأوا الرجل يطأ المرأة، وذكروا أنهم رأوا المرود كما يرى المرود في المكحلة، إلا الرابع ما قال رأيت الإيلاج والمرود في المكحلة، فقال رأيت انبهارا ومجلسا سيئا. فعمر سأله قال هل رأيت المرود دخل المكحلة؟ فقال لا، فأمر بهم فجلدوا. وفي رواية قال أما الزنا فلا أشهد به ولكن رأيت أمرا قبيحا. قال عمر جلدوهم، وفي رواية كبر عمر فجلدوهم ودفع الحد عن هذا الرجل، صار قذفا، أنتم قذفتم الرجل والشهادة لم تتم، حتى لو كانوا عدولا، لأنه لابد من إتمام ماذا؟ 4 شهود. حتى قال العلماء لم يحصل أبدا في الإسلام كله، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الصحابة، أن حدا أقيم بشهادة العدول. أكثر الحدود التي تقام إنما هي بماذا؟ بالاعتراف، وقد تكون بالحبل، لكن حتى الحبل قد يدرأ الحد بالشبهة. فأن تقول مثلا كنت نائمة فما أدركت إلا ورجل قد قام من علي، وهذا حصل في زمن عمر في زمن علي، لكن 4 شهود رأوا أن الزنا كذا وكذا ثم تقبل شهادتهم ثم يقام الحد، قالوا لم يحصل ذلك أبدا. على كل حال هذا الذي يتعلق بالزنا إنما هو في غير الزوجين، إنما هو في غير الزوجين، وقد تكلمنا عن اللعان بالتفصيل لأن هذا حكم خاص بالأزواج، وقد جاءت الآيات بذلك. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا في الناس كلهم، لكن في الزوجين حصلت قصة يعني عويمر مع الرجل الذي رمى به وهو شريك ابن سحماء، فجاء الاستثناء والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم حكم خاص بالزوجين، والمؤلف لم يتطرق إلى ذلك. لماذا؟ لأنه قد تكلم عن ذلك في اللعان. قال ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات، إذا اعترف هو نفسه لابد أن يأتي لولي الأمر ويقول له أنا زنيت أنا زنيت أنا زنيت أنا زنيت 4 مرات. لماذا؟ قالوا لأن هذا يقابل 4 ليش؟ الشهود. طيب ما هو الدليل؟ قالوا في قصة ماعز، جاء ماعز في المرة الأولى ثم أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وجاء في الثانية وكأنه قال استنكهوه، ثم أقر في الثالثة، ثم أقر في الرابعة، 4 مرات وهو يقر، فقال في الرابعة عليه الصلاة والسلام إنك شهدت على نفسك 4 مرات، ثم أقام عليه الحد. قالوا إذن لا بد، وهذا مذهب الحنابلة، لا بد إذا شهد على نفسه واعترف أن يعترف 4 مرات، فلا يقبل منه ولي الأمر مرة واحدة. زنيت؟ يقول نعم زنيت. لعلك زنيت، تعرف الزنا؟ نعم زنيت. فأربع مرات يعترف فيقيم عليه الحد. وهذا في الحقيقة إنما يكون في حالة خاصة، الصواب أنه لو اعترف مرة واحدة يكفي. والدليل قصة العسيف، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، ما قال 4، فإن اعترفت اعتراف مرة واحدة، فقامت واعترفت فرجمها أنيس، وهذا هو نائب الإمام، الإمام هو الذي أنابه لإقامة الحد. لكن لماذا ماعز رضي الله عنه شهد 4 وسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات؟ لأنه شك في حاله، بدليل أنه سأله لعلك شربت خمرا أتدري ما الزنا استنكهوه. قال العلماء شك النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز، أولا أنه لا يعرف ما معنى الزنا، قد يكون قبل المرأة أو احتضنها وظن أن هذا هو الذي يقام فيه الحد، فسأله تعرف الزنا؟ وقال نعم. طيب لعلك شربت خمرا، في رواية لعلك قبلت، لعلك غمست، لعلك كذا، وهو يقول بل زنيت يا رسول الله، أتدري ما الزنا؟ نعم. هذه الأسئلة كلها لم يفعلها مع الغامدية، جاءت الغامدية واعترفت فقالت لعلك تريد أن تردني كما ردت ماعزا، مع أنه في الحقيقة ما رد ماعزا، هو أقام عليه الحد، لكن ابتداء كان يسأله أسئلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في أمره، لعله لا يدري ما الزنا، وهذا يؤكد أن الجاهل لا يقام عليه الحد حتى يعلم، كما في قصة تلك المرأة التي زنت في زمن عمر، وقد قرأنا قصتها وهي لا تدري، تستهل به كما قال عثمان، لا تدري ما الزنا. فهذا الأمر ليس على إطلاقه، هذا إذا شك فيه، أما إذا لم يشك فيه فالأصل أنه لو اعترف مرة واحدة أقيم عليه الحد. قال رحمه الله تعالى وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. نعم، الآن هنا في حديث عبادة ذكر قال والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، نجلده أولاً 100 جلدة ثم نرجمه، ثم المؤلف أشار أن هذا الذي جاء في حديث عبادة كان في أول الأمر، وآخر الأمرين الاقتصار على الرجم، على رجم المحصن، بدليل قصة ماعز والغامدية. إذن المسألة كأن فيها ناسخ ومنسوخ، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه كان في أول الأمر ثم نسخ. في أول الأمر كان إذا زنى جلد 100 وهو محصن، ثم رجل بعد أن يجلد. يعني مثلا يجلد اليوم الثاني نقيم عليه الرجم فنقتله. والمسألة خلافية، فطائفة من أهل العلم وهم الجمهور، بل هم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يقول لا جلد، الجلد منسوخ. وطائفة من أهل العلم هم قليل لكنهم في الحقيقة استدلوا بأثر صحيح عن علي بن أبي طالب. قصة علي حصلت عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة، وقالوا أصلها في صحيح البخاري، وهو الأثر الوحيد الذي سمعه الشعبي من علي، لأنهم يقولون علي لم يسمع منه الشعبي، ثم يستثنون كما قال الدارقطني في العلل، قال إلا حرفا واحدا، قالوا هذا هو الأثر، ولهذا رواه البخاري في صحيح، وهو أن امرأة يقال لها شراحة، هذه المرأة جاءت إلى علي فاعترفت بالزنا وهي امرأة محصنة، فماذا حصل من علي رضي الله عنه؟ جاء بها وأقام عليها الحد، لكنه لما أقام عليها الحد قالوا يوم الخميس جلدها 100 جلدة، ويوم الجمعة أقام عليها حد الرجم فرجمها حتى ماتت. وهذا هو الأثر في مصنف عبد الرزاق في المجلد السابع صفحة 326، وهو أثر صحيح، وسنذكر ما جاء في البخاري، لأن في البخاري قد يخالفه شيئا يسيرا وهو يشكل نوعا ما. قال عبد الرزاق في المصنف أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو جحيفة أن الشعبي أخبره أن عليا، الشعبي يروي عن علي، أتي بامرأة من همدان بنت حبلى يقال لها شراحة قد زنت، فقال لها علي لعل الرجل استكرهك، وهذا من باب كما سيأتي درء الحدود بالشبهات، خاصة إذا شك بهذه المرأة، بخلاف إذا جاءت معترفة، لكن لو جيء بها يسمع منها، فقال لعل الرجل استكرهك، فقالت لا، قال فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة، قالت لا، لأن الآن كيف عرفوا أنها زنا؟ بالحبل، والحبل فيه خلاف بين الفقهاء، هل يقام به الحد مباشرة؟ طائفة تقول لا يقام به الحد مباشرة، لعلها كما ذكر علي، لعل استكرهها وهذا واقع، لعلها كانت ناعمة، فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة، قالت لا، قال فلعل لك زوجا من عدونا، يعني أنت متزوجة لكن هذا الزوج من أعدائنا، فقالت لا، وأنت تكتمينه، تكتمي خبره أنه زوجك، فقالت لا، فحبسها حتى إذا وضعت، لأن الحبلى بالإجماع لا يقام عليها الحد، كما في الغامدية جاءت وهي حامل فذهبت ووضعت، ثم جاءت فقال ارضعيه فأرضعته سنتين، وجاءت به وفي يده كسرة خبز حتى تؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل، وترك الرضاع وهي ما زالت تريد أن يقام عليها الحد، تريد أن تتطهر بالرجم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل عنها، لأن الأصل في هذه الأمور أنها تستر. لهذا لما جاء ماعز واعترف هل قال له هات الزانية هذه أيضا؟ ما حصل، ولا قال هذه الغامدية من الذي زنى بك؟ ما اسمه؟ اتوني به، ما دام لم يأتي وستر الله عليه اتركوه. حتى شراحة ما سألها علي رضي الله عنه من الذي زنى بك؟ حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس 100 جلدة ورجمها يوم الجمعة، رجمها يوم الجمعة. إذن علي فعل بحديث عبادة الجلد والرجم. قال فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها، الناس أول ما فعلوا داروا، وهذا غلط لا يدار عليه لأنه سيرمي بعضهم بعضا، فدار الناس عليها فضربهم بالدرة، ثم قال ليس هكذا الرجم، إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضكم بعضا، ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة، صف بعد صف بعد صف يرمي الأول ثم يرمي الثاني إلى أن تموت، فإذا ماتت وقف الرجم. قال ثم قال يا أيها الناس إن أول الناس يرجم الزاني الإمام، هو الذي يبدأ بالرجم إذا كان الاعتراف، إن اعترفت بزناها هو الذي يبدأ الإمام يرجم. وإذا شهد أربعة شهداء على الزنا أول الناس يرجم الشهود، لأنهم هم الذين أثبتوا الزنا وهم الذين يتحملون ويبدأون بقتل هذه النفس، إن كانوا كذبة يزداد عليهم الإثم لأنهم كذلك سيبدأون بقتله. أول الناس يرجم الشهود بشهادتهم عليه، ثم الإمام، ثم الناس، ثم رماها بحجر وكبر علي بن أبي طالب. وهذا يبين أيضا السنة، مع الرمي تكبر الله أكبر. ثم أمر الصف الأول فقام أو فقال أرموا، أمرهم بالرمي، ثم قال انصرفوا، وكذلك صفا صفا حتى قتلوها. طيب انظروا ما جاء في البخاري في قصة هذه المرأة أيضا شراحة، وهو هذا الحديث عند عبد الرزاق وعند أحمد في المصنف وجاء عند ابن أبي شيبة، وهو أثر صحيح لا غبار عليه. لكن في البخاري انظروا، حدثنا آدم، البخاري يقول حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أصل الأثر، أنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ثم قال جلدتها بكتاب الله، لأنه في الكتاب جاء الجلد، الزانية والزاني، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن البخاري اكتفى بما يتعلق بالسنة، يثبت أن الرجم جاء في السنة، لأن الخوارج ينكرون الرجم، يقولون ما في شيء اسمه رجم. لكن انتبهوا لقاعدة الخوارج في هذا الباب. الخوارج عندما ينكرون الرجم وينكرون قطع يد السارق من الكف ويرون أنها تقطع بالكامل، ماذا يقولون؟ يقولون ننظر إلى القرآن وننظر إلى السنة، إن جاء شيء في القرآن يثبت هذا الأمر نتمسك به، وإذا عارض شيء في السنة فلا نأخذ بما جاء في السنة ونكتفي بما جاء فيه. لما جاءوا إلى حد الزنا قالوا لا رجم. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن والزانية والزاني فاجلدوا، أثبت الله عز وجل إيش؟ الجلد. طيب جاء في السنة، إذا عارض القرآن السنة والأمر صريح في ذلك فلا نأخذ بالسنة، فأنكر الرجم من هذا الباب. لأن بعضهم قد يظن أن إنكارهم لأنهم ينكرون السنة، هم لا ينكرون السنة ولا ينظرون أيضا إلى قضية، خاصة المتقدمين منهم، هم ينظرون إلى هذا، ماذا جاء في القرآن؟ جاء التصريح بأن الزاني يجلد، أليس كذلك؟ إذن نبقى على القرآن. طيب جاء في السنة الرجم، لا هذا شيء زائد لا نأخذ به، إنما نأخذ ما جاء قطعيا وهو الجلد، فأنكروا الرجم. لهذا قال علي ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري بوب على هذا باب رجم المحصن، وأراد بذلك الرد على الذين ينكرون إيش؟ الرجم. وهذا الذي جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري أيضا يتكلم عن هذه المسألة، مسألة إنكار الرجم، وأنه سيأتي أناس ينكرون الرجم. وهذا جاء في صحيح البخاري كما أشرنا عن عمر أنه قام خطيبا في الناس وخطبهم، وضمن خطبته رضي الله عنه أشار وحذر من أناس يظهرون في آخر الزمن ينكرون الرجم. هذا هو أثر عمر وهو في صحيح البخاري. قال ساق الإسناد لقد خشيت، هكذا يقول عمر، أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله. قال غير موجود في كتاب الله، الذي موجود في كتاب الله الجلد. فقال عمر خشيت أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، يعني الشهود أو كان الحبل أو الاعتراف، ثلاثة أمور يثبت بها الحد، الأول الشهود وهذا بالإجماع بنص القرآن، والثاني الحبل لكن فيه خلاف، والثالث الاعتراف وفيه خلاف من جهة هل يجب أن يشهد 4 شهادات على نفسه ويقر أو يكتفي بمرة واحدة، وقد أشرنا إلى هذا الخلاف. صحبه. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.